لله في الله مع الله وبالله. أنيسنا في دربنا, أنيسنا في دربنا. الله الله ولا شيء سوى الله. الله الله ولا شيء سوى الله. الله الله ولا شيء سوى الله. الله الله ولا شيء سوى الله. ثبات جموع فدرب النعيم دماء دموع. ثبات جموع فدرب النعيم دماء دموع. لله في الله مع الله وبالله. لله في الله مع الله وبالله. لله في الله مع الله وبالله. لله في الله مع الله وبالله. لله في الله مع الله وبالله. لله في الله مع الله وبالله.